آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا أعتذر عن عدم حضور مجلس البارحة، نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. أخذنا في آخر مجلس عددا من الأحكام المتعلقة بالأضاحي، وخلاصتها أن شروط الهدي والأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، وأن تبلغ السن المعتبر، وأن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، لأنه ليس كل عيب يمنع من الإجزاء، إنما هناك عيوب تمنع من الإجزاء. طيب، ذكر المصنف من العيوب التي تمنع من الإجزاء أن تكون هزيلة. إيش معنى هزيلة؟ هي ضعيفة. جميل. وأن تكون بينة العور. طيب، فالعمياء لا تجزئ، من باب أولى. طيب، إيش رأيكم في العشواء التي تبصر في النهار ولا تبصر في الليل؟ ها؟ إذا أثر ذلك على لحمها فتمنع من ناحية الهزال، أما إذا لم يؤثر ذلك على لحمها فلم يرد النص بالمنع من العشواء. واضح؟ فالعشواء ومنها الأعشى الذي يبصر في النهار ولا يبصر في الليل. طيب، وذكر المصنف أيضا بينة العرج، فالقطعاء أو المكسورة في القوائم، إيش رأيكم؟ إيه، لا تجزئ، من باب أولى. طيب، لو أن قائلا قال لكم إن هذه مقطوعة القوائم سيعلفها صاحبها ويأتي إليها بعلف فستكون سمينة، لن تكون هزيلة، إيش رأيكم، تجزئ؟ أي نعم، العيب قائم، الهزال عيب من العيوب، والعرج عيب مستقل، والعور كذلك عيب مستقل، لأن بعض العلماء يقول العمياء تجزئ. لماذا؟ لأن صاحبها سيأتي إليها بالعلف فستكون سمينة. ليست العلة عندنا فقط في عدم الإجزاء هو أن تكون عجفاء، فلو كانت سمينة وهي عمياء لا تجزئ لوجود عيب فيها. ما شاء الله. ذكر المصنف أيضا من العيوب الهتماء. ما هي الهتماء؟ ذاهبة الثنايا أو ذاهبة الأسنان. وذكرنا ما يغني عن الإعادة في هذه المسألة، ونازعنا المصنف في مثل هذا، أن ذلك إذا كان لمرض فكلام المصنف مقبول ولا غبار عليه، وإذا كان ذلك لاعتداء فإذا أثر على لحمها أو أثر على جسمها فإنها تعتبر ممنوعة من ناحية الهزال، أما ما عدا ذلك فإن النص لم يرد بعدم الإجزاء بذاهبة الثنايا. طيب، السنة في نحر الإبل أن تكون كيف تنحرون الإبل وهي مضطجعة على جنبها؟ يستطيع الإنسان أن يضجع الناقة ويضع رجله على صفحة العنق قائمة معقولة يدها اليسرى، أين يطعنها؟ بالخنجر أو السكين أو الحربة؟ وين؟ نعم، في الوهدة أو اللبة كما يسميها بعض العلماء. طيب، وغير الإبل شو نفعل فيها؟ تذبح. إيش الفرق بين الذبح والنحر؟ كيف؟ وين تطعن؟ النحر يكون في أسفل العنق، في أسفل العنق مما يلي الصدر، هذا نحر، لكن الذبح يكون في أعلى العنق، ولذلك كانت السنة في الإبل أن تنحر لأنه أسرع في موتها. فلو أنك ذبحت الناقة يجوز من ناحية الذكاء، لأن المنحر هنا أو الوحدة محل للذكاء، والعنق أيضا محل للذكاء، لأنك ستقطع الحلقوم والمريء كما سيأتي معنا الأمور التي لا بد من قطعها في التذكية في بابها إن شاء الله، فكل منهما محل للذكاء، لكن نحر الإبل أسرع في موتها. فلو أنك ذبحت الإبل أجزأ، لو أنك نحرت البقرة أجزأ، لو أنك نحرت الشاه يجزئ. واضح؟ فنحر المذبوح وذبح المنحور جائز، لأن القصد هو إنهار الدم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا، وكل منها محل للذكاء، لكن المسنون في الإبل أن تنحر لأنه أسرع في وفاتها وموتها فلا تتعذب، وكذلك السنة بغير الإبل أن تذبح. إيش يقول الذابح؟ بسم الله، هل وجوبا أو استحبابا؟ نعم، بسم الله وجوبا، والمصنف رحمه الله لم يتكلم عن التكبير، والتكبير مسنون، لذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذبح الكبشين قال بسم الله والله أكبر، فالتكبير في هذه الحالة مسنون، أما التسمية فإنها أمر واجب. ذكر المصنف رحمه الله أن الأضحية والهدي تقسم كم قسم؟ 7 أو 8؟ 3 أقسام. ما هي؟ أثلاثا، ثلث يؤكل وثلث يهدى وثلث يتصدق به. لو أنه تصدق بالأضحية كلها، هي نعم هذا هو أفضل له، لكن يسن له أن يأكل منها وأن يهدي وأن يتصدق. التصدق على كلام المصنف واجب، ولا بد أن تتصدق بأقل ما يصدق عليه اسم اللحم. فلو أنك أكلت الأضحية كلها أوجب عليك الحنابلة أن تشتري أقل ما يصدق عليه اسم اللحم، كما مثل المصنف الأوقية 119 جرام تقريبا، فتتصدق به. فيجوز لك أن تأكلها كلها، لكن لا بد أن تضمن حق الفقراء في هذه الأضحية. طيب، من أراد أن يضحي إيش يمنع عليه؟ أن يأخذ شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته، سواء كانت هذه الشعور مما يسن إزالتها كشعر الإبط وغيره من سنن الفطرة أو غيرها. طيب، إيش رأيكم في حلق اللحية؟ بعض الناس ما شاء الله يمسك عن حلق اللحية حتى يضحي، جزاه الله خيرا، هو التزم بهذا، مشكور على ما فعل، لكن الواجب عليه أن يمسك عنها في جميع الوقت، ويقول يلا اذبحوا الأضحية حقي مشان أروح أحلق اللحية. لكنه يؤجر على إمساكه اتباعا للسنة. نحن نقول جزاك الله خيرا فيما أمسكت، ونوصيك وننصحك أن تمسك فيما أقبل. هو يقول أنا لحيتي تأكلني وتؤذيني، هذا لأنك أذيتها. جرب أن تترك لحيتك، انظروا إلى شخص لم يحلق لحيته، هل تؤذيه لحيته؟ لا، ما تؤذيه، لكن الجزاء من جنس العمل، فإذا آذيتها آذتك، ما لك ولها، دع لحيتك كما أمرها الله أن تنبت فدعها. إذا بدأت بأذيتها فإنها لا شك أنها تؤذيك، ويكون الشعر ثقيلا وغليظا ونحو ذلك. الشاهد أن من أراد أن يضحي فإنه يمسك عن شعره وأظفاره وبشرته. يحرم عليه أو يكره له؟ إيش المصنف يقول؟ يحرم. فإذا فعل ذلك وكان عالما عامدا مختارا فإنه يأثم، وعليه أن يتوب ولا تلزمه الفدية؟ عليه أن يتوب، ليس عليه فدية، الفدية هناك في المناسك وفي الحج أو العمرة. طيب، لو أنه لم ينوي الأضحية إلا في أثناء العشر، من متى يلزمه؟ من حين النية إلى متى يمسك؟ إلى أن يذبح، سواء ذبح في أول أيام النحر أو في وسطها أو في آخرها. طيب، لو أن هذا الشعر آذاه، نزلت مثلا شعرة على عينه فآذته، يجوز له أن يقصها أم لا؟ انكسر ظفره، يجوز له أن يقصه أم لا؟ حصل له جرح في رأسه فأراد الطبيب أن يعالج الجرح هذا وسيعمل له خياطة ورتب، فلا بد أن يحلق الشعر، يجوز أو لا يجوز؟ اعتمر في العشر ذي الحجة يحلق ويقصر للعمرة أو ما يقصر؟ على كل حال، كل هذه الصور مستثناة من المنع، فهذا غاية ما قد يقال في مثل هذه المسألة. ونقرأ إن شاء الله، وين وقفنا في كلام المصنف؟ عند العقيقة. يقول المصنف رحمة الله عليه: وتسن العقيقة. هذه الجملة يتكلم المصنف رحمه الله عن الدم الثالث من الدماء المشروعة، سبق معنا الأضحية وسبق معنا الهدي، وهذا هو الدم الثالث من الدماء المشروعة في هذا الباب، وهي العقيقة. العقيقة مأخوذة من العق، والعق هو القطع، ومنه عقوق الوالدين والعياذ بالله، فإنه قطع لصلتهما ولرحمهما. فالعقيقة مأخوذة من العق، لأن الذبيحة عندما تذبح فإنه يقطع الحلقوم والمريء فيها، وهذا يسمى عقا. وبعض العلماء رحمهم الله يرى أن العقيقة مأخوذة من شعر المولود، لأن شعر المولود الذي يولد وهو على رأسه يسمى عقيقة، فإذا ولد المولود فالشعر الذي على رأسه يسمى عقيقة، فأخذ منه طائفة من العلماء أن العقيقة سميت بهذا. وعلى كل حال، فلعل الوجه الأول أجود إن شاء الله، أنه مأخوذ من العق، لأن العقيقة التي تذبح يقطع حلقومها ومريئها. وبعضهم يرى أن ذلك بسبب أن شعر المولود يقطع فيحلق، نظرا لأنه أمر مسنون. العقيقة من ناحية الإصطلاح هي ما يذبح من بهيمة الأنعام شكرا لله عز وجل على نعمة الولد. فالذبائح لها عدة مسميات، فالهدي سبق معنا، وهو الذي يهدى إلى بيت الله الحرام، سواء كان لنسك عمرة أو حج، أو كان لهدي إحصار أو هدي فوات ونحو ذلك مما سبق معنا. والأضحية تسمى أضحية لأنها تذبح في ضحى يوم النحر غالبا، ويفعلها غير الحاج. وهنا العقيقة تذبح شكرا لله عز وجل على نعمة الولد، والعقيقة مشروعة. حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليها بقوله وفعلها بفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر بها، فقد جاء في حديث سمرة كل غلام مرهون بعقيقته، وجاء في حديث عائشة وفي حديث أم كرز رضي الله عنهم أجمعين ما يدل على مشروعية العقيقة. وعق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما وعن أبيهما، فالعقيقة مشروعة. والحكمة من مشروعيتها كما يذكر العلماء رحمهم الله أنها تفك رهان المولود، أن حديث سمرة كل غلام مرهون أو مرتهن بعقيقته. فاختلف العلماء رحمهم الله في تفسير هذا الحديث أو تأويله، وأجود ما يقال إن شاء الله ورجحه طائفة من العلماء ومنهم الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أن هذا المولود مرهون عن الشيء الذي يكمل به، فإذا عق أبوه عنه أو وليه عنه فإنه يمنع أولا من الشيطان، لأن الشيطان يشارك الناس وشاركهم في الأموال والأولاد، والرجل إذا أتى أهله وذكر اسم الله فإن ذلك يجنب ابنه الشيطان، فهذا في الغالب، وهذا إذا كان الإنسان مستحضرا لمثل هذا الدعاء. الشاهد أنه يصون هذا المولود عن عبث الشيطان به، فكل غلام مرتهن بعقيقته. فخلاصة الأمر أن العقيقة أمر مشروع، وقول المصنف وتسن العقيقة يفيدنا فائدة، وهي أنه لا يكره للإنسان أن يسمي هذه الذبيحة بالعقيقة، لأن بعض العلماء رحمهم الله ذهب إلى كراهة هذه التسمية وقال إن التسمية المشروعة هي نسيكة، لذلك جاء في الحديث من ولد له ولد وأحب أن ينسك عنه، قالوا فستسمى نسيكة أفضل من العقيقة. ويروى في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر اسم العقيقة عنده قال لا أحب العقوق. وعلى كل حال فحمل الإمام ابن القيم رحمه الله الكراهة على ما إذا غلب اسم العقيقة عليها، بمعنى أننا لا نذكر الاسم الآخر، وإلا فقد جاء في حديث سمرة كل غلام مرهون بعقيقته، فعبر الشارع أو النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ العقيقة. فالخلاصة أن القول أو التسمية لهذه الذبيحة بالعقيقة ليس بمكروه إلا إذا غلب ذلك على مسماها كما يذكر طائفة من العلماء رحمة الله عليهم. يقول المصنف رحمه الله وتسن العقيقة، ولم نتكلم عن حكم العقيقة، وعلى كلام المصنف رحمه الله أنها مسنونة وليست بواجبة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أن العقيقة سنة، بل هي سنة مؤكدة لا ينبغي لمن قدر أن يتركها، لكن الوجوب ليست بواجبة. وهناك رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أن العقيقة واجبة، والصواب في هذا هو المذهب أن العقيقة سنة وليست بواجبة، فلو تركتها وأنت قادر لم ترتكب أمرا محرما، لكن القادر لا ينبغي عليه أن يتركها، نظرا لأنها تفيد المولود في فك رهانه وعدم عبث الشيطان به. وإلا فقد جاء في الحديث من ولد له مولود وأراد أن ينسك عنه، فجعل العقيقة معلقة بالإرادة، والواجب في مثل هذا الحال لا يعلق بالإرادة. قال وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. ابتدأ المصنف رحمه الله يبين لنا ما هي العقيقة، قال وهي أي العقيقة عن الغلام شاتان، تذبح عن الذكر شاتين وتذبح عن الأنثى شاه واحدة، وذلك للحديث الوارد في حديث عائشة وحديث أم كرز وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاه. طيب لو أنه لم يجد إلا شاة واحدة مثلا، قدرته المادية الآن أن يذبح شاة، ثم بعد ذلك إذا تيسر له سيذبح شاة أخرى، هل لا بد أن يذبحهما في يوم واحد؟ ليس ذلك بلازم. لو أنه ذبح شاة ثم قدر على شاة أخرى عن ابنه الذكر فلا بأس بذلك. وقوله عن الغلام شاتان أي مجموع الذبح عن الغلام، أن يكون المجموع شاتين، وليس المقصود أنه لا بد أن يذبح شاتين في وقت واحد، بل ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أنه يجزئ أن يذبح شاتا عن الغلام، ويستدلون لذلك بحديث أبي داود بحديث عبد الله بن عباس الذي رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، وإن كانت رواية النسائي أنه عق عنهما كبشين كبشين. الشاهد أنهم أخذوا بهذه الرواية تجزئه الشاة الواحدة ولا يلزمه أن يذبح شاتين. قال المصنف رحمه الله وتسن العقيقة وهي عن الغلام شاتان. الغلام المقصود به الصبي الصغير الذي لم يبلغ، والغلام مرحلة من مراحل العمر ومن مراحل نمو الإنسان، فذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح مراحل نمو الإنسان 11 مرحلة ذكرها الحافظ رحمه الله في الفتح، منها أن يكون جنينا. هذا الجنين متى؟ وهو في بطن أمه، فإذا ولد فإنه رضيع إلى أن يصل إلى الحولين، ثم من الفطام إلى 7 يسمى صبيا، ثم بعد ذلك يسمى يافعا، ثم ينتقل إلى ما يسمى بالحزور، والحزور هو الغلام القوي، إلى 15، ثم ذكر عددا من المراحل إلى أن أوصلها 11 مرحلة، ومنها العنطنط. العنطنط هذه مرحلة تقريبا إذا وصل الإنسان إلى 30 سنة فيسمى عنطنطا، والعنطنط هو طويل الرقبة، وبعضهم يقول هو طويل القامة، فالذكر يسمى عنطنطا والأنثى تسمى عنطنطة. ولذلك يقول أحد الشعراء في تربيته لابنه: وبالمخض حتى صار جعدا عنطنطا إذا قام ساوى غارب الفحل غاربه. يقول أنا ربيته على اللبن الخالص حتى صار جعدا عنطنطا، يعني ما شاء الله طويل، ثم بعد ذلك جازاني بالعقوق. وهذا حال كثير من الناس للأسف، أن أباه يقوم عليه ويبذل جهده ووقته وعمره في تربية هذا الابن والنفقة عليه، ثم بعد ذلك يعرض عن أبيه ويرى أن أباه لم يقدم له شيئا. هذا من تلبيس الشيطان على ابن آدم، والواجب أن يقابل الابن أو الولد معروف أبيه بالحسنى حتى وإن أساء إليك أبوك. فالعقوق يتهاون به كثير من الناس وهو مهلكة لصاحبه، ونسأل الله عز وجل السلام والعافية. على كل حال، الغلام هنا المقصود به الصبي الذي لم يبلغ. والعقيقة مسنونة في حق الأب. الحنابلة رحمهم الله يرون أن الذي يسن له أن يعق عن المولود هو الأب، فلو أن عمك عق عنك وأبوك موجود لا تجزئ هذه العقيقة على المذهب. فالعقيقة هي مسنونة في حق الأب إلا إذا تعذر ذلك بامتناع أو موت، فإذا مات الأب يقوم غيره مقامه، إذا امتنع الأب عن العقيقة عن ابنه يقوم غيره مقامه، أما ما دام الأب قادرا وغير ممتنع ففي هذه الحالة لا يعق غير الأب عن الابن. طيب، لو أن هذا الابن بلغ ولم يعق عنه أبوه، هل يعق عن نفسه؟ الحنابلة رحمه الله يقولون لا، لا يشرع له أن يعق عن نفسه. وهناك وجه أنه يعق عن نفسه، لأن كل غلام مرتهن بعقيقته يشمله، ولعل هذا أجود إن شاء الله من مشهور المذهب، أن من لم يقدر أبوه على أن يعق عنه أو ترك ذلك عمدا أو عجزا فإنه يشرع له أن يعق عن نفسه حتى يفك رهانه. يقول المصنف رحمه الله: عن الغلام شاتان. والشاه كما سبق معنا سواء كانت من الضأن أو من الماعز، وسواء كانت ذكرا أو أنثى، خلافا للعرف الدارج في مثل هذه البلاد أن الشاه لا تطلق إلا على أنثى الماعز، وهذا مخالف للغة، فاللغة الشاه فيها للضأن وللماعز، للذكر وللأنثى. فإذا ذبحت كبشا أو ذبحت نعجة أو تيسا أو ما يسمى في عرف هذه البلاد بالشاه، ففي هذه الحالة يجزئ ذلك. ويشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية: أن تكون من بهيمة الأنعام، وأن تبلغ السن المعتبر، وأن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء. فما يشترط في الأضحية من الشروط يشترط هنا في العقيقة. قال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. قوله عن الغلام شاتان مفهومه أنه لا يشرع الزيادة عن الشاتين عن الغلام. فلو أنك ستذبح مثلا عن ابنك الذكر 3 شياه أو 4 شياه، مفهوم عبارة المصنف أنك لا تفعل ذلك على سبيل العقيقة، لكن لو أن الضيوف زادوا مثلا، دعوت أناسا كثيرين فذبحت 4 شياه، فتنوي أن 2 منها عن ابنك عقيقة، والبقية إكرام وصلة رحم أو نحو ذلك. أما أن تنوي أن 4 عقيقة فهذا ليس بمشروع، أنه لم يرد كما ورد في الهدي والأضاحي أنك تضحي بأكثر من الأمر المشروع. لا، هنا العقيقة تلتزم بالمقدار الذي حدده الشارع. قول المصنف عن الغلام شاتان مفهومه أنك لو عققت عن ابنك بناقة أو بقرة فإن ذلك لا يجزئ، هذا مفهوم العبارة، لكن هذا المفهوم غير مراد. الحنابلة رحمه الله يقولون: يجوز أن تعق عن ابنك بناقة، جاءك مولود ذكر وما شاء الله أنت فرح بهذا المولود، ما جاءك إلا بعد كبر أو جاءك بعد عدد من البنات ونحو ذلك، فذهبت وأتيت ببعير وذبحته أو نحرته يجزئك، أتيت ببقرة تجزئك، واضح؟ لكن الحنابلة رحمهم الله يقولون لا يجزئ إلا بعير كامل أو بقرة كاملة. فلو أنك مثلا رزقت بثلاثة أولاد وبنت، كم ستذبح عنهم شيئا؟ ست والبنت واحدة سبعة، هل نقول إن البدنة في هذه الحالة تجزي عن السبعة؟ كما نقول هناك في الأضحية أنها تجزي عن السبعة والبقرة كذلك تجزي عن السبعة، الحنابلة يقولون لا، إذا أردت أن تذبح عن ابنك ناقة فاذبحها كاملة، أردت أن تذبح عنه بقرة فاذبحها كاملة، لأن العقيقة فداء فلا بد من نفس مقابل نفس، تذبح بدنه في مقابل نفس هذا المولود لتفك رهانها. فلو أنك رزقت مثلا بسبع بنات لا تذبح عنهن بدنة ولا بقرة، رزقت بثلاثة أولاد وبنت لا تذبح عنهم بدنة فتقول هذه عن السبعة، لا، فيجوز لك ويجزئ عنك أن تذبح بدنة، لكن الأفضل عندهم الشاة. فهذا خلاف ما مضى معنا في الأضحية والهدي، أن المصنف إيش كان يقول؟ أفضل هدي وأضحية إيش؟ إبل ثم بقر ثم غنم، هنا نقول أفضلها الغنم لأنها هي الواردة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه وجاء عن أبي بكرة رضي الله عنه أنهم عقوا عن أولادهم بالبدن أي بالإبل، فدل ذلك على أنه جائز، لكن الحنابلة رحمهم الله يمنعون فيها الاشتراك. فقول المصنف هنا عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، هذا ليس فيه هضم لحق الأنثى وليس فيه هضم لحق البنت، فكونه يفضل الذكر على الأنثى في مثل هذا الموضع ليس فيه هضم لحقها كما يستغله بعض الجهلة للطعن في الشريعة، فإن هناك أحكاما اختص بها النساء دون الرجال، وهناك أحكام اختص بها الرجال دون النساء، وهناك أحكام الرجال فيها على الضعف من النساء، وهناك أحكام المرأة قد تكون في بعض حالات الميراث ترث أكثر من الذكر، فعلى كل حال ليس فيه هضم لحق الأنثى، إنما الأنثى شرع لها الشارع أحكاما تناسبها وشرع أحكاما تناسب هذا المولود، ففرحة الناس غالبا بالذكر أكثر من فرحتهم بالأنثى، وإن كان كثير من الإناث فيهن بركة وخير ونفع لأهلهن أكثر من الأولاد، أعني الذكور، يأتيك ابن فيتعبك في البحث عنه ومتابعته ومشى مع من ويصادق من ويخرج في أوقات أنت غافل ومنشغل ونحو ذلك، أما البنت ما شاء الله في البيت تقوم بخدمتك وما تحتاج إليه وترى فيها من الرفق والحنان، فجنس الرجال أفضل من جنس النساء كما هو معلوم، لكن قد تجد من النساء من هن أفضل من بعض الرجال، تجد منهن من هن أعظم برا وأكمل خلقا ونحو ذلك من الصفات الجميلة أحسن من كثير من الرجال، فليس في ذلك هضم، الله عز وجل فضل بعض الأنبياء على بعض، ليس فيه هضم لحق المفضول، فلا يفهم كما يفهم بعض الناس أن في ذلك جناية من الشريعة على المرأة ونحو ذلك. نعم الشيخ محمد، الحنابلة رحمه الله يقولون لو ذبح عنه واحدة أجزأ لأنها فداء له، فنفس في مقابل نفس، لم أقرأ لهم أنهم ينصون على أنه يذبح بدنتين أو بقرتين، لكن تبحث هذه المسألة، الكلامهم فيما يتعلق بالفداء أنه نفس في مقابل نفس، فهم يمنعون الشرك فيها، الاشتراك فيها هو الممنوع عندهم. قال المصنف رحمة الله عليه وهي عن الغلام شاتان، وهذا للأحاديث الواردة فيها أن عن الغلام شاتين وعن الجارية شاه، ويستحب الحنابلة رحمهم الله أن تكون الشاتان متكافئتين كما ورد في حديث عائشة وحديث أم كرز، والمقصود أن تكون متقاربة في السن وفي الشبه أيضا، لأن عموم لفظ متكافئتين يشمل ذلك. قال وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، وهذا من المواضع التي يكون فيها المرأة أو الأنثى على النصف من الذكر، منها الشهادة ومنها العقيقة ومنها الدية ومنها أيضا ثواب العتق إلى غير ذلك، فأوصلها بعضهم إلى سبعة مواضع يكون فيه أو تكون فيه الأنثى على النصف من الذكر، وفي كثير من حالات الميراث أيضا، وإن كان في بعض حالات المواريث كما مر معنا في مجالس المواريث أن هناك حالات ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، بل ترث فيها الأنثى في بعض الحالات ولا يرث الذكر يسقط، ولعل هذا يأتي إن شاء الله معنا عندما نقرأ كتاب الفرائض. قال المصنف رحمه الله: تذبح يوم السابع، هذا الوقت الذي تذبح فيه العقيقة، فتذبح العقيقة في يوم السابع في ضحوة النهار كما نص الحنابلة رحمة الله عليهم، فيذبح الشاتين عن الغلام في اليوم السابع، ويذبح عن الجارية الشاه في اليوم السابع. لو أنه ذبحها في اليوم السابع ولم يأكلوها إلا من الغد، يكون قد أدى السنة أو لم يؤدي السنة؟ فالمقصود العبرة في اليوم السابع بالذبح وليس بالأكل. لو أنه دعا أقاربه لكنهم لم يفرغوا إلا في اليوم الثامن من الولادة، إذا ذبح في يوم السابع وطبخها وأكلت في اليوم الثامن فإنه قد حقق السنة. يقول المصنف في اليوم السابع، السابع من ولادة إيش؟ من ولادة المولود، فيحسب اليوم الذي ولد فيه المولود من هذه الأيام السبعة. ولد مثلا في يوم الخميس، متى يكون العقيقة؟ في يوم الأربعاء، يكون في اليوم الذي قبل اليوم الذي ولد فيه. إذا ولد نهارا قبل غروب الشمس فإن ذلك اليوم يحتسب، ولد في يوم الخميس فعقيقته يوم الأربعاء القادم، ولد يوم الجمعة فعقيقته، أنتم احسبوها قبل اليوم الذي ولد فيه بيوم، ولد في يوم الخميس فعقيقته يوم الأربعاء، ولد يوم الجمعة فعقيقته يوم الخميس، ولد يوم السبت فعقيقته يوم الجمعة، هذا ضابط يريح الإنسان، في اليوم الذي ولد فيه قبله بيوم يكون يوم السابع. لو أنه ولد بالليل بعد غروب الشمس فإن ذلك الوقت لا يحتسب، إنما يحتسب له اليوم الثاني، لأن الليلة تتبع اليوم الآتي. ففي هذه الحالة لو ولد مثلا في ليلة السبت فإننا نبدأ احتسابه بيوم السبت، فتكون عقيقته في يوم الجمعة. واضح؟ المصنف رحمه الله هنا يقول تذبح يوم السابع، ظاهر العبارة سواء بقي هذا المولود حيا أو مات. فلو أنك ولد لك مولود ومات هذا المولود قبل يوم السابع، الحنابلة رحمهم الله ظاهر كلامهم أنه يشرع في حقك أن تعق عنه. لماذا؟ لأن الذبح يوم السابع استحبابا، فلو أنك ذبحت في يوم ولادته يجزئ أو ما يجزئ؟ يجزئ. لو ذبحت في اليوم الثاني فالثالث فالرابع يجزئ، فكونك تذبح يوم السابع هذا من باب الاستحباب، تذبح عنه يوم سابعه، لكن لو أنك ذبحت قبل السابع فإنه يجزئ. قالوا فما دام أنها تجزئ قبل يوم السابع فحياته أو وفاته لا عبرة بها ولا تؤثر، وأيدوا ذلك بأن كل غلام مرتهن بعقيقته، فهذا مرتهن سواء كان حيا أو ميتا. وظاهر كلامهم في الحقيقة له وجه من النظر، وإذا احتاط الإنسان وعق فذلك يحقق له إن شاء الله السنة، ويأخذ بكلام هؤلاء العلماء الذين ذهبوا إلى مثل هذا، وإلا فقد يكون لقول الآخرين الذين منعوا من هذا وقالوا إنه لا يسن في حق الأب الذي مات ولده أن يعق عنه، نظرا لأن العقيقة هي فرحة وشكر وحادثة سرور، تذبح لأنك سررت بولود هذا المولود، فإذا ذهب فعلى كل، إذا احتاط الإنسان وعق فهناك طائفة من العلماء ذهبوا إلى مثل هذا، وإن ترك فغاية الأمر أنه أمر مسنون. خلاصة الأمر أن المصنف رحمه الله يقول تذبح يوم السابع، فلو أنك ذبحت قبل السابع فلا بأس، لكن لا بد أن يكون بعد ولادته. لو ذبحت قبل الولادة يجزئ، هذه عبادة قبل سببها، وتقديم الشيء على سببه ملغى كما سبق معنا. إذن فعندنا حالة أن يذبح العقيقة قبل أن يولد المولود، هذا إيش حكمه؟ لا يجزئ. أن يذبح العقيقة بعد أن يأتي المولود قبل اليوم السابع، يجزئ أو لا يجزئ؟ يجزئ. والحالة الثالثة أن يذبح ذلك يوم السابع، فإذا ذبح يوم السابع فإنه الأفضل. لكن لو أن شخصا هنا في هذه البلاد مثلا متعودون عندهم عادة أنه إذا ولد مولود فإن أباه يذبح ويعزم الناس، لو أن أباه هذا ليس بقادر أن يذبح كما يسمى ضيفة للناس عندما يأتي مولوده ويذبح يوم السابع، لو أنه قدم العقيقة يجزئه أو لا يجزئه؟ يجزئه. فالشريعة شريعة يسر، فلو أنك ذبحت أو ذبحت مثلا واحدة منها في اليوم الأول لكن تنويها عقيقة ما تنويها ضيفة وإكرام للضيوف، ففي هذه الحالة إذا نويتها عقيقة ثم ذبحت الثانية في اليوم السابع فلا بأس بذلك على ما أسلفنا أنه لا يلزم أن يجمعها في يوم واحد. قال المصنف رحمه الله: تذبح يوم السابع، فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21. يقول المصنف: إذا فات اليوم السابع ولم تذبح في اليوم السابع فإنك تذبح في اليوم الرابع عشر، تذبح في الأسبوع الثاني. إذا فات إما لعجز أو لنسيان، أنت عاجز، جاء يوم السابع وليس معك مال تشتري به العقيقة، فيأتيك المرتب مثلا في اليوم الرابع عشر، خلاص أجل إلى اليوم الرابع عشر، نسيت أو كنت مسافرا وليس وراءك من يقوم بمثل هذا الأمر، فبأي سبب فات اليوم السابع فإنك تذبح في اليوم الرابع عشر. فإذا فات اليوم الرابع عشر فإنك تذبح في اليوم الحادي والعشرين، بمعنى أنك تضيف أسبوعا، فات السابع نضيف أسبوعا فنذبح في اليوم الرابع عشر، فات الرابع عشر نضيف أسبوعا فنذبح في اليوم الحادي والعشرين. ودليل الحنابلة رحمهم الله في مثل هذا هو ما جاء في حديث بريدة وحديث عائشة رضي الله عنهم أجمعين في هذا التفصيل. وبعض العلماء رحمهم الله يتكلم عنها من ناحية الثبوت، فإذا ثبتت هذه الروايات فكلام الأصحاب لا غبار عليه، فإنه يذبح في اليوم الرابع عشر إذا فاته السابع، وكذلك يذبح في الحادي والعشرين إذا فاته يوم الرابع عشر. يقول المصنف رحمة الله عليه هنا: فإن فات ففي 21 ثم لا تعتبر الأسابيع، أي إذا فات الحادي والعشرين فإنك تذبح في أي يوم، لا نقول لك مثلا الآن اذبح في اليوم 28 أو اذبح في 35 فتضيف أسبوعا آخر ثالثا ورابعا، لأنها أصبحت قضاء، فتذبح في أي يوم. فاتك في اليوم 21 فأردت أن تذبح في اليوم 22 لا بأس، أردت أن تذبح في 24 فلا بأس، المهم أنك لا تتحدد وتتقيد بالأسابيع. هذا غاية ما قد يقال في مثل هذه المسائل التي يتكلم عنها المصنف في العقيقة، ولم يتطرق المصنف إلى عدد من الأحكام المتعلقة بالعقيقة نظرا لمقام الاختصار. وهنا المصنف رحمه الله يقول إن المسنون أن تذبح في اليوم السابع، وسبق معنا في أبواب سنن الفطرة أن الحنابلة رحمهم الله يكرهون الختان في اليوم السابع، يكرهون الختان في اليوم السابع، فيقولون يكره للأب أن يختن ابنه في اليوم السابع، وذكرنا أن كلام الأصحاب في هذا فيه نظر، والصواب إن شاء الله عدم الكراهة. فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين في اليوم السابع، فإنما أردت أن أربط بين هذه المسألة وبين مسألة سابقة، فهنا يستحبون أن تعق عنه في اليوم السابع، وهناك كره أن يختن في اليوم السابع. يقول المصنف رحمه الله: وحكمها كأضحية، أي أن حكم العقيقة كحكم الأضحية فيما يستحب فيها وما يشترط فيها، فذكرنا من ذلك أنه يشترط أن تكون من بهيمة الأنعام، فتكون العقيقة من بهيمة الأنعام، فلو أنك عقيت عن ابنك مثلا بضبي أو بغزال يجزئ؟ لا يجزئ. لو أنك عققت عنه بشاة لا تبلغ السن المعتبر فلا تجزئ. لو أنك عققت عنه مثلا بشاة عرجاء بين عرجها كذلك لا يجزئ. فعبارة المصنف تشمل هذه المسائل التي سبقت معنا في هذا الباب، فما يستحب وما يشترط وما يكره في الأضحية وما يسن فيها أيضا من القسمة الثلاثية ونحو ذلك، فإن الحنابلة رحمهم الله يجعلون العقيقة كالأضحية. هناك فروق بين العقيقة والأضحية يذكرها الحنابلة رحمة الله عليهم في المتون الأوسع، منها أن الأضحية يجوز فيها الاشتراك بينما العقيقة لا يجوز فيها الاشتراك، وأقصد بالاشتراك هنا الاشتراك في الملك في البدنة والبقرة، فهذا يؤيد ما أسلفنا ذكره في أثناء الدرس أن الإنسان لو عق عن ابنه ببدنة فإنه لا بد أن تكون كاملة، فإذا عق عن أكثر من ابن أو عن سبعة من بناته مثلا ببدنة فإن ذلك لا يجزئه على المذهب، لكن يجزئه عن واحد ثم بعد ذلك يعق عن الباقين. الأضحية يجوز لك أن تقطع الأضحية أوصالا وأن تكسر عظامها ونحو ذلك بحسب ما تحتاج إليه. الحنابلة رحمهم الله هنا في العقيقة يقولون يسن أن تنزع أعضاؤها جدولا، بمعنى أن تخرج اليد كاملة ولا تكسر عظامها، تفاؤلا بسلامة هذا الصبي من تكسير العظام ونحو ذلك. ويستدلون لذلك بما روي عن عائشة رضي الله عنها، وإن كان بعض العلماء رحمه الله يقولون أن ذلك مدرج من كلام عطاء رحمة الله عليه، فيقولون إنها لا تكسر عظامها تفاؤلا بسلامة هذا المولود، بل إن بعضهم يقول إن العقيقة تطبخ بشيء حلو تفاؤلا بحلو أخلاق هذا المولود. على كل حال، إذا صحت الآثار في عدم تكسير عظامها فإن مثل هذا لا يقال بالرأي، فتترك العقيقة على حالها ولا تنزع إلا جدولا ولا تكسر عظامها. لكن إذا لم تثبت هذه الروايات فإن الأنفع للناس أن يقطعوا هذا اللحم، أنت بدل أن تعطي للإنسان قطعة ستعطيه يدا كاملة، ستعطيه رجلا كاملة، فقد يكون فيه شيء من الإشكال. في الأضحية أيضا الحنابلة رحمهم الله يرون أنه لا بد فيها من التمليك وأن تعطي اللحم نيئا، فإذا أردت أن تتصدق منها فإنك تعطي اللحم نيا للفقير فلا بد فيه من التمليك، فلو أنك طبخت الأضحية ودعوت الفقراء فإن ذلك لا يسقط عنك مسألة الصدقة وما يجب عليك في الصدقة. هنا في الأضحية استحب أن تطبخ حتى الجزء الذي يتصدق به من العقيقة، فإنه مستحب أن تطبخ نظرا لأن ذلك أنفع للفقير. على كل حال، هناك فروق عديدة أوصلها بعض العلماء إلى 9 الفروق يرجع إليها من أحب. فبهذا نكون قد انتهينا من الباب المتعلق بالأضحية والهدي والعقيقة، ونكون قد انتهينا أيضا من كتاب الحج والعمرة، فنكون قد انتهينا من الكتاب 6 في هذا المتن وهو كتاب الحج والعمرة. وإذا بقي معنا وقت نشرع في كتاب الجهة، بقي معنا وقت 7. على كل حال، هناك أمر لابد أن يطرح وهو مسألة الامتحان فيما أخذنا. فالجهد قد بذل جهد كبير منكم ومن إخوانكم، فماذا ترون، ماذا تسمعوننا من كلام ينفع الله عز وجل به ويشرح النفس؟ نحن لن نخرج عن المثل، إنما نريد أن نضبط ما أخذنا. وجرت العادة أن كثيرا منا لا يضبط الشيء الذي أخذه إلا إذا شعر أن هناك متابعة له، أو أنه سيدخل مسابقة ومنافسة مباركة بينه وبين إخوانه، فهناك يبذل الجهد لضبط ما أخذ. وإلا فإنه ما شاء الله يعتمد على ما سمع في الدرس وتتبخر المعلومات. لذلك إن شاء الله نحن إذا انتهينا من كتاب الجهاد نكون قد أنهينا قسم العبادات، فنحتاج إلى اختبار في ما أخذنا. فمن منكم الموافق ومن منكم المفارق؟ ها الشيخ محمد، ايش عندك من رأي؟ ها والله الضبط لا بد من التعاون، لا بد أن نتعاون يا إخوان على ضبط ما نأخذ. الجهد بذل الحقيقة، نحن الآن تجاوزنا 120 مجلسا في هذا المتن، فإذا كانت هذه الجهود لا تتوج بالضبط ففي الحقيقة يندم الإنسان سواء المتحدث أو المستمع، وما جلسنا إلا لنستفيد من بعضنا وكل منا يكمل الآخر. فأنا في الحقيقة مقتنع بمسألة الامتحان، لكن نريد أن ننظر رأي الإخوة، وكلما كان الشيء نفعله عن اقتناع هو أفضل من أن نقول للمشايخ في اللجنة العلمية نحن نريد كذا فيلزموننا بمثل هذا. كلما فعلنا عن اقتناع أجود. نعم، موجود هالملازم، موجود، وزعناها في بداية المجالس. لا بأس، المهلة مطلوبة، وأنا أختبر معكم، أنا أول واحد أختبر، أنا أختبر معكم، لأن ضبط المتون الفقهية من الأهمية بمكان والله لطالب العلم. وكلما شعر الإنسان أنه سيدخل في منافسة وسنجعل للمتفوقين فيها بإذن الله من الدار ومن غير الدار بإذن الله مكافأة مجزية، لأن هذا جهد عظيم إذا ضبطه طالب العلم فإنه يستحق أن يكافأ ويستحق أن يكرم. فإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل كتاب الجهاد بإذن الله، وبعده نبدأ في امتحان، ولن نخرج عن المتن، هذا حتى ما يتشعب، يكون عند بعض الإخوة رأي يترجح له غير ما وصل الإنسان إليه، فلا نلزم غيرنا بالرأي الذي وصلنا إليه، لن نخرج عن كلام المصنف، وسنتفق على آلية الأسئلة، وستكون أسئلة مركزة. لابد أن يضبط الإنسان ضبطا جيدا. نعم يا عم رفعت يدك تفضل. يفضل ان تبدل كميه كبيره من الاسئله لغرض الفهم وينتقى منها اسئله الافعال غرض المراجعة والفهم. لا باس لا بأس، نحن هنا لسنا في جامعة أو مدرسة، المهم أن ننجح ونكسب شهادة، نحن هنا نريد أن نتعلم ونضبط، لأن طالب العلم إذا خرج للناس سيسألونه عما ضبط في ذهنه، أنك مهما يكون العلم ليس بعلم ما حوى القمطر، إنما العلم ما حواه الصدر، فإذا درست لأجل أن تضبط هذا يستمر معك المعلومة. ولذلك كم من المعلومات درسناها في الجامعة وكنا نراجعها لأجل الاختبار والآن لا يوجد منها ولا معلومة. هذا أمر مجرد، أنك إذا أخذت المعلومة لأجل أن تتجاوز مرحلة معينة كاختبار ونحو ذلك فإن هذه المعلومة لا تبقى. ولذلك ما كان لله دام، الذي تأخذه لأجل الله ولأجل أن ترفع الجهل عن نفسك وعن أمتك هذا يدوم لك، أما مع ذلك فإنه يتبخر. إذن ما شاء الله الإجماع السكوتي معتبر عند طائفة من الأصوليين. أنا أردت أن ترفعوا أيديكم، فيبدو أن كثيرا منكم لم يرق له هذه الفكرة، لكن نعمل بالإجماع السكوتي إن شاء الله. نعم إن شاء الله، ونرجو إن شاء الله في يوم الاختبار أن لا يغيب أحد من الإخوة. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.